يذكر الله سبحانه وتعالى وعزتي وجلالي وكبريائي وعظمتي لأخرجن منها من قال لا إله إلا الله. ما معنى هذا الحديث؟ أناس في النار يذكر الله تبارك وتعالى أنه يخرج هؤلاء الموحدين من النار. صاحب البطاقة ما شأنه ما قصته؟ رجل ارتكب معاصي عظيمة وكبائر كثيرة لن يدخله الله تعالى النار. لماذا؟ لأنه حقق التوحيد. التوفيق عندنا قضيتين: قضية إخراج الموحد من النار، وعندنا قضية أخرى وهي كون موحدا من الموحدين لم يدخل النار. لأن هذا لما رجحت بطاقته التي يكتب فيها لا إله إلا الله على السجلات، فمعنى ذلك أنه يدخل أي الجنة، ما يدخل النار وقد رجحت حسناته، ما يدخل النار. هذه قضية وتلك قضية، إذا هناك تفاوت على أول شيء. إذا بعض الموحدين لا ترجح حسناتهم على سيئاتهم. أي موحد ترجح حسناته على سيئاته فهذا يدخل الجنة بإذن الله تعالى سوا ورأسا. عرفتم كيف؟ أن يجمع هذا وهذا هو التوحيد. لكن موحد رجحت سيئاته على حسناته، هذا إلى رحمة الله، إن شاء غفر له وعفى عنه، وإن شاء عذبه ما يشاء ثم أخرجه إلى النار. موحد آخر رجحت حسناته على سيئاته كحال صاحب البطاقة، هذا الحال أنه لا يدخله الله سبحانه وتعالى النار، لأنه تعالى قد تعهد وتعذن أن لا يظلم أحد، وهذا قد لا يظلم أحد، وهذا قد رجحت حسناته على سيئاته فلا يظلمه الله تبارك وتعالى. من تساوت حسناتهم وسيئاتهم هؤلاء الذين أولهم طائفة يكونون أهل الأعراف، وأهل الأعراف مآلهم إلى أين من الدارين؟ إلى الجنة. لا، فما دام أهل النار فلما الجنة دخلوها يخرجون منها، فكذلك فأهل الأعراف أولى بذلك، فمآلهم في النهاية إلى الجنة. لكن لله حكمة، لأنه جعل الله الأعراف فيرون هؤلاء ويرون هؤلاء ويشهدون على هؤلاء وعلى هؤلاء ويخاطبون، يعني كما ذكر الله سبحانه وتعالى ذلك في سورة الأعراف، فهم يرون عيانا أهل النار عفانا الله وإياكم من ذلك، ويرون شكواهم وضجيجهم وحرقتهم نعوذ بالله من النار، وكيف أن هذا المصير المهين، ثم يرون أهل الجنة. فلأنهم ارتكبوا ذنوبا توجب النار وذنوبا يستحقون بها أيضا الجنة تحصل لهم هذه الحالة، ولكن المآل والمصير إلى الجنة. بعدين أخي يقول: ما هو ضابط المحبة الشركية؟ وهل إذا أحب الرجل أخاه لتقواه وحسن خلقه وكانت محبة في الأشياء العاطفية، هل هذه المحبة العاطفية تكون شركية؟ المحبة عندما نتحدث عنها في باب الشرك أو الإيمان نقصد بها المحبة التعبدية، محبة الإجلال والتعظيم الذي يتوجه ويصرف صاحبه بمقتضاه أنواعا من التقرب والتعبد لغير الله سبحانه وتعالى، لله ولغير الله إن كان يحب الله. فلو أن مطلق المحبة لا شرك فيها، كما أن مطلق السجود أو الصلاة لا يكون إلا لله، لما كان هناك محبة الرسول صلى الله عليه وسلم، فهو من الدين، بل لا يؤمن أحد حتى يكون الرسول صلى الله عليه وسلم أحب إليه من نفسه ووالده وولده والناس أجمعين، أي الإيمان الكامل لا يمكن. ومحبة المؤمنون وهذه واجبة، محبة المؤمنين أيضا واجبة من الواجبات، ومنهم الوالدين ومنهم كذا. إذا هذه المحبة المقصود بها المحبة محبة العبادة، محبة التعبد والتقرب والتلفق، لا المحبة التي هي مجرد ميل القلب أو رغبته. يعني الإنسان إذا أحب كما يقول قال أحب الإنسان أحببته ولتقواه ولصلاحه، أنت بهذا تعبد الله، أنت بهذا العمل تعبد الله سبحانه وتعالى، لأنك ما فرضت الحب ولا فرضت الإنجاز والتعظيم لغير الله، وإنما أحببته لأن الله أمرك أن تحبه، فهذه العاطفة عاطفة المحبة فرضتها من حيث أمرك الله أن تصرفها. جئت في أمر الأوامر في طاعة والطاعات فلم تصرفها لغير الله بل صرفتها لله، فأنت أيضا موحد لأنك لم تصرف هذه المحبة لغير الله سبحانه وتعالى. فتلك يضادها أن تصرفها لغير الله، وهذه يضادها أن تحب من يعصي الله أو أن تكره من يطيع الله سبحانه وتعالى. تلك شرك الإخلال بها شرك، وتلك الإخلال بها معصية. بعدين وإن بلغت المحبة في أشياء من العاطفية، يعني ما أدري أن المحبة يا أخوان هي عاطفة الأصل، محبة الناس بعضهم لبعض هي عاطفة كما نسميها نحن اليوم، فيعني كون تصورها مجردة أن أنا أحب فقط لتقواه مجردة يعني شيء لا يتصور، إنما المتصور حقيقة هو أن تكون محبة فيها تعلق قلب بقلب أو إنسان بإنسان، هذا هو الذي يقع وقد وقع حتى من الصحابة رضي الله تعالى عليهم بعضهم لبعض. عبد الله يقول رضي الله تعالى عنه يقول لقد أحببت عمر حتى خشيت الله من حبه لعمر رضي الله تعالى عنه، من كثر يعني من كثرة إعجابه بعمر رضي الله تعالى عنه ومحبته له وتعلقه فيه، والخشية أن يكون دخل فيه يعني كأنه عظمه أكثر مما ينبغي أو يعني زاد فتجاوز حد المحبة التي تجوز للمخلوقين إلى حدود المحبة التي هي لا تكون إلا لله من شدة محبته في عمر رضي الله تعالى عنه. وكان الصحابة رضي الله تعالى عنهم يحب بعضهم بعضا غاية الحب، حتى أن بعضهم لو أساء إلى بعض وأخطأ عليه ربما بكى، ما يكون البكاء إلا مع شدة العاطفة كما نسميها نحن اليوم. فما أرى هناك شيء ما أرى خليط فيها شيء من العاطفية، إن كان هذا هو المراد. المهم أن تكون لله ومن أجل الله في الأصل. رجل حلف يمين على زوجته بأن زوجة أخيه وبناتها لا يدخلن بيته بقوله في اليمين بالحرام من راسك تحرمي عليه وتحلي غيري، هل جهاد قطيع للرحم؟ شاكم هل جهاد قطيع للرحم؟ يا أخي المصيبة في هذا ما هي بالقطيعة، ما هي بالقطيعة، المصيبة الحلف بغير الله، هذه فيها حلف بغير الله وفيها قطيعة للرحم. نعم، والحل في هذا أن يكفر الإنسان كفارة يمين من جهة ويستغفر ويتوب ويتصدق ويتقي الله ولا يعود إلى الحلف بغير الله، هذه فيها كلا المصيبتين نعوذ بالله. عرفان مصطوب ولا ايش؟ ولا ما هو غيره؟ يقول الأخ رجعناك أو سمعنا معك، المهم أحاديث كثيرة هناك، يمكن هناك أحاديث كثيرة تبين عن فضل التوحيد وأن صاحبه سيدخل الجنة بإذن الله ونحن لله الحمد والمنة إن شاء الله لا نشرك بربنا أحدا، وهذا مما يجعلنا نطمئن بأن الله تعالى سيدخلنا الجنة، أفيدونا جزاكم الله خيرا. نقول لك يا أخي الأحاديث التي تدل على أن الموحد يدخل الجنة، وهذا تبع لسؤال أخيك من قبل، ما دل من الأحاديث على أن أهل التوحيد لا يدخلون النار وأن أهل التوحيد يخرجون من النار، لا يعني ذلك الاستهانة بما عدا التوحيد، وإنما يعني الاهتمام بالتوحيد. التوحيد من الأهمية بحيث أن دخول الإنسان النار وخلوده خلودا أبديا فيها أو دخوله الجنة بإطلاق أو دخوله النار ثم إخراجه منها معلق به، إذن هذا شيء مهم وعظيم، ولا يعني ذلك أن ما أداه لا قيمة له ولا شأن فيه، فالإنسان حق التوحيد وما عدا ذلك لا يبالي باسم الله. انما يجب عليه حتى مع تحقيق جميع الطاعات من صلاة وزكاة وصيام وجهاد وحج وامر بالمعروف وينهى عن المنكر وبر للوالدين وصلة الارحام وحقيقة اداء حقوق المسلمين وما الى ذلك، ومع ذلك تهتم اساسا ورأسا وقبل كل شيء بالتوحيد، بتحقيق التوحيد قبل ذلك ومعه وبعده. اولا لا يستفتح به الانسان اذا اراد ان يدخل في دين الاسلام يقول اشهد ان لا اله الا الله، واخر ما يقول عند الموت ماذا يقول؟ لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله. نفس الشيء فرادوا لهما، هذا هل اهميه التوحيد وما عداه فهو من الاهميه بحيث انزله الله او رسوله صلى الله عليه وسلم كما ياتي في النصوص، مثل ما يرجع اي نص ان هذا الذنب كبيره هذا اكبر من هذا اذا هو اكبر، هذا اهون اذا هو اهون، كما ياتي به الدليل الشرعي الصحيح. الاطمئنان لدخول الجنه، التعبير بالاطمئنان ان كان المقصود به الرجاء فنعم المؤمن يرجو، كل المؤمنين يرجون دخول الجنه، وفي نفس الوقت ماذا يخافون من دخول النار. لا تعبد الله باحدهما دون الاخر، اعبد ربك بالحب والخوف والرجاء معا. لو زاد واحد منهما على الاخر لوقع الخلل، كما قال السلف الصالح من عبد الله بالحب وحده فهو زنديق زنادقه يشربون الخمر ويعبدون يقول خلاص انا ولي من الاولياء، ومحبتي المحبه بيني وبين الله وصلت الى حد لا يؤاخذني ولا على فرس سنه ولا على خمر ولا على زنا، احببته تعلقت به واحبني انتهى. وقالت اليهود والنصارى نحو ابناء الله واحباؤه قل فلم يعذبكم بذنوبكم بل انتم بشر ممن خلق، بشر وكل الخلق عباد، واعبد ربك حتى ياتيك اليقين اي الموت فكل منا عباد، ولا تنفك العبودية عن أي أحد منا إلى أي يوم. بل هناك من يمتحنون في القبر، الامتحان في القبر، وهناك الامتحان يوم القيامة أيضا لبعض الناس. فإذا لن لا فكاك من العبودية بأي حال من الأحوال. يخطب لنفسه من الجن أن يموت له ويذهب لمن يعالجه من ذلك بغير الرقية عند المشعوذين علما بأن عقيدته سليمة، ولكن للضرورة نرجو التوضيح. عقيدته سليمة يذهب للمشعوذين لا تجتمع يا أخي. في ذلك الوقت لا مانع لما أعطيت ولا معطي ولا منعت لها وقع آخر، مثلا شيء كبير إذا هذه المصيبة ذكرتك بشيء تقول كل يوم الله يا اليوم لا هذا شيء عظيم، كنت متأكد أن تعطى شيء مؤكد وإذا به يذهب منك في آخر لحظة، يقول الله أمر ما لي ما أعطيت ولا ما أعطي ما منعت، إيه صح والله شوف هذا اليوم فعلا ما بقي إلا أن أخذ الرجل راح طعم. فإذا في لها وقع آخر لها طعم جديد. ولهذا يا إخوان الصحابة الكرام رضوان الله تعالى عليهم ما أخذ الدين تلقي يحسبوه ليه؟ أخذوه معاناة، أخذ الدعاء هذا دعاء معاناة، أي ذكر أذكار أخذه بتطبيق بعبادة باجتهاد يحس بدينه يحس بطعمه، لما يذكر الرب ولما يستغفر الرب يحس عرف عظمة الله، عرف عظمة النار، عرف خطر الذنوب، قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم، خاف. فلما قال أستغفر الله تختلف عن قولي أنا وإياك أستغفر الله، فرق أستغفر الله كذا وبين ذاك الذي قالها وهو مستحضر لعظمة الله ولشدة عذاب الله ولشدة الوقوف بين يدي الله والحساب بين يديه ولخطر الذنب كأنه جبل يقع عليه، يقول أستغفر الله وخائف من هذا الجبل أن يقع عليه وأن يجيبه في النار وأن يغضب عليه الجبار. لكن نحن الله المستعان. إن أذنبنا فالإحساس ضعيف، وإن ذكرنا يعني ذكر عاجل أشبه ما يقول باللسان، فالله المستعان على ما بعد ذلك. يقول الأخ: أعمل في بعض البلاد والمسؤول المباشر عني شيعي من الرواتب ويضايق أهل السنة، هل الاستمرار بالعمل يؤثر على ديني وعقيدتي؟ أنا لا أرى مثل هذه الحالة أنك تنسحب لمجرد أنه يضايقك، بل من العبودية لله ومما تحتسب عند الله أن تصبر على أذاه، وأنك أيضا تقابل ذلك بالمثل بقدر ما تستطيع، لأن هؤلاء الناس معاملتهم بما أمر الله سبحانه وتعالى فيها أجر، والصبر على مخالطتهم وعلى معايشتهم وعلى مجالدتهم ومجاهدتهم أجرها عظيم، وهي من الجهاد، من الجهاد الكبير الذي ينساه كثير من الناس. جهاد أهل البدع جهاد عظيم، لأنه جزء من الجهاد بالدعوة. وما كان جهاد الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم في معظم حياتهم إلا جهادا بالدعوة وجدالا مع أهل الباطل ومع أهل البدعة والضلال، وما كان جهادهم بالسيف إلا لأهل الكفر ولأهل البدع من أجل إقامة الحق ومن أجل إقامة الدين. فلا أرى أن ذلك يؤثر، بل أرى أنك تصبر وأن تجادله بالتي هي أحسن وأن تقاومه، وحتى لو اضطررت إلى أن يعني آذاك أيضا أنك تؤديه هذا الانتقام للنفس، ولكن ينهر عليه من البدعة والشال بحسب حال البلد الذي أنت فيه. هذا السؤال ذكره أكثر مرة وكنت أظن أنه يعني معلوم، لكن هذا الأخ يقول: عندما طلبت عن المولد قلت بأنه ليس من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم وصحابته، فقيل لي إنك وهابي، فما هي الوهابية؟ بعض الأخوان قد يكون فعلا لا يدري ماذا يقصدون بهذه الكلمة. الوهابية اسم منسوب إلى من؟ إلى اسم الله تعالى الوهاب. الأصل أن الوهاب هو من؟ الله سبحانه وتعالى. هل يقصدون، هل هم يقصدون ويريدون أن الوهابي يعني نسبة إلى الوهاب إلى الله؟ لا، يقصدون أنك منتسب إلى محمد بن عبد الوهاب، إلى الشيخ محمد بن عبد الوهاب. إيش ذنبه محمد بن عبد الوهاب؟ يعني هذا جاب دين خالص، وهذا فرق المسلمين، وهذا كفرهم، وهذا ينكر على الأولياء، وهذا يقول نهدم الجبال والقبور، هذا يقول لا تدعو الأموات ولا تصلوا عند القبور، وهذا يقول كيف ذا هذا كله؟ وهذا يلغي كل هذه المشاهد المقدسة والعتبات المقدسة في كربلاء وفي النجف وفي الحسين والبدر، كل هذا الكلام يلغي ولا أعوذ بالله. الله، هذا كفر. هذا اسمه أكثر من كذا. واحد منهم واحد من الناس الشيخ علي طنطاوي ذكر هذه القصه بنفسه في احد كتبه في باكستان او في الهند، قبل ان تجي طبعا باكستان في الهند، كان هنالك تاجران يتنافسان في التجاره، واحد يهودي وواحد من محتجين على الاسلام، ربا اي شيء ما يفكر يتنافسون في التجاره. هذا الذي على الاسلام او الداعي الاسلام اراد ان يظهر بتجاره اليهودي، فقام يوم الجمعه بعد ان سلم الامام وقال: ايها الناس، احب ان اخبركم بان فلان التاجر اليهودي ترك اليهوديه واصبح وهابيا، ولهذا لا يجوز لاي واحد من المسلمين ان يتعامل معه. ولا اعوذ بالله، كل ما ادخلوا يحوطون ويستعيذون، وما تعامل معه احد. اليهودي يوم السبت يوم الاحد لا يتباين ايش القصه، ولا الاثنين الثلاث لا يتباين، ما حد ايش الموضوع يا ناس. كان احد من اسمكم انت هذا عملاء الاسم الطارق قال لا تدري فرحان يطران يشتر من عندك قال يقول هذا ما هذا الاسم قال لا فلان قام في المسجد واخبره ان تركت اليهودية وصلت الهادي قال عجيب كده قال لا حول ولا قوة راح يقول راح للتاج البر قال تعال ايه اللي خلاك تقول كده قال لانك اذا عزت حدك وتبقى تضرب تجارتي وتبقى فتني اكثر فانا عجبتك بهذه العقوبه قال ايه سايق المستهل قال لا قال خلاص انا اعطيك الارباح واعطيك كذا وكان حمل اتفاقيه تجاريه ومقابل ايش انك تقول يوم الجمعه وتبذل هذه السمعه السيئه عني قال واشكر اتفقوا على كل شيء قال يوم الجمعه قال يا اخوانا بشكركم والحمد لله ان اليهود رجع الى يهوديته وطرح الوهابيه قال الحمد لله رجعت امور في مدارها هذه هي القصه يا اخوان واحد الاخوان في بلد البلدان يقول ذهبت الى ذلك البلد بلدي هو من بلدي من تلك البلاد هو قال ذهبت واخذت صحيح البخاري وبعدت اقرا الناس في ابواب التوحيد والايمان والاحاديث التي تحذر من الشرك فجاء احد من الناس مشايخ قال له ايش هذا الكتاب اللي عندك قال له ايش قال هذا كلام الوهابيه ايش اللي تقول انت هذا شيخ وهابيه الله يهديك هذا صحيح البخاري قال اقرا فيه قال كذا تفعل صحيح البخاري قال اصل حتى البخاري وهابي حتى البخاري وهابي اظن ما في واحد من حنبل وهابي والصحابه وهابيه ما في احد هذه القضيه يا اخواني نجد اصبحت الوهابيه نجد ولقب ولهذا الشيخ صاحب اللنجه الذي قال ان كان فانا مقر بانني وهابي رحمه الله فاذا كان التوحيد واذا كان اتباع السنه واذا كان فرق الشرك وهابيه فنحن كلنا وهابيه لكن الحمد لله انه لا الشيخ محمد بن عبد الوهاب ولا احد ممن هو على العقيده الصحيحه التي جددها ودعا اليها الشيخ محمد عبد الوهاب لا احد يسمي نفسه وهاب لماذا يا اخوان لاننا لا ننتسب اصلا الى اي رجل نحن لا ننتسب الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فنقول محمديون واحد منا قال محمدي نحن لا نقول هذا النصارى اذا وقفونا احيانا يقولوا محمديون نحن لا نرضى ان ننتسب بالاسم الا الى الكتاب والسنه الكتاب كتاب الله سمعنا ماذا المسلمون جزاك الله والسنه لا سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ننتسب لاسمه نقول محمديون ولكن نقول نحن اهل السنه سنه من سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فما ننتسب اليه لذاته لشخصه لاسمه ولكن لدينه ولشرعه الذي انزله الله فاذا ما في واحد يقول انا وهاب ابدا سبحان الله بعض الناس هكذا ولهذا تجدون ان بعض الناس مجرد ما يشوف كتاب التوحيد ينفر منه بل مجرد ما يشوف كتاب جاي مثلا من المملكه او بعض الجهات اللي يعرف انها اهل الحديث مثلا في الهند او باكستان او غيره لا هذه كتب الوهابيه لا تقراها لا تفتحها فتقرا شوف يمكن يكون فيها حق لا هذا الدم قرار لا يوجد شيئا من ذلك ولهذا حصلت قصه اخرى لاحد العلماء كان هذا العابد عالم طيب قريب الأنوية إن شاء الله لكن لبس عليه فكان كل يوم جلس الطلاب يتقرب إلى الله بلعن محمد بن عبد الوهاب إذا قام وإذا جلس يلعن الروافض ويلعن الوهابية كلما قام كلما جلس فأحد من الناس الشيخ كيف تلعن الشيخ محمد بن عبد الوهاب كيف تظن قال هذا مثل الروافض مثل